ما زلت معكم في عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن العبارات لابن سيد الناس رحمه الله تعالى هي إشارات كالفاكسات وكالتلكسات والبرقيات. ها يقول: أسلم من أعمام رسول الله ثلاثة، حمزة والعباس وصفية رضي الله عنهم أجمعين، وأنا التزمت لكم بذكر ما ثبت من الصحيح والحسن والحسن لغيره من الفضائل، ولو كان الأمر بيدي لقلت فضائل الصحابة، ينبغي أن تدرس فضائل الصحابة في العالم الإسلامي كله، في جامعات العالم الإسلامي، في مساجدها، في مؤسساتها، في مدارسها، في مساجدها وعلى المنابر تدرس فضائل الصحابة، واسمع هذه المشورة وبلغها لمن وراءك. فضائل الصحابة ينبغي أن تدرس في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل والنابل، وقام أناس ضالون يلعنون ويكفرون ويسخطون، وبعض الناس لما لم يكن هذا الأمر متعلقا بسياسته قال: ما لنا ولهم، فليسبوا وليكفروا. يا شيخ، ما هذه عقيدة؟ عقيدة، والله أرواحنا دون صحابة رسول الله، نموت ولا يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول من ألف في فضائل الصحابة هو أسد بن موسى المسمى بأسد السنة، ثم توالى التأليف إلى أن جاء أسد السنة في سنة 412. جاء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فألف كتابا كبيرا سماه فضائل الصحابة، فضائل في مجلدين كبيرين، وقد توفي الإمام أحمد سنة 41 و200. الآن في هذا الزمان، شوف يعني ما تزال هذه الأمة لله الحمد والمنة، في رسالة علمية لأخينا الدكتور سعود الجربوعي ألف كتاب يعد من أكبر ما ألف في فضائل الصحابة، 12 مجلدة مع مجلدة كذيل في فضائل الصحابة، 12 مجلدة فيها الأحاديث والآثار عن سيد الأبرار المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل الصحابة. ينبغي أن تدرس فضائل الصحابة في جوامعنا، في مساجدنا، وأن تدرس لأجيالنا، وأن يربوا على محبة الصحابة وعلى تقدير الصحابة وعلى إجلال الصحابة. لماذا كل هذا الأمر للصحابة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ لما كل هذا الاهتمام بالصحابة؟ اذكر لي علة، اذكر لي علتين، اذكر لي ثلاثة، اذكر لي عشرة. لما كل هذا الاهتمام بدراسة فضائل الصحابة؟ مو ندرس الصحابة عن طريق تمثيليات ومسلسلات، نأتي بالرقيعات، الماجنات، السافرات، المتبرجات، يمثلن أدوار الصحابيات الجليلات الفاضلات، ونأتي برجل وقد يكون نصرانيا يمثل لنا خالد بن الوليد وأبا عبيدة عامر بن الجراح، ما في بركة. ولذلك بعد ما يستمتع ويستمر من ينظر إلى مسلسل في الصحابة قولوا له: إيش اللي تأثرت؟ إما يشرب دخان، وإما يجلس مختلط، وإلا يخرج من مسلسل الصحابة لكبريه وإلى استراحة مختلطة. لكن حقيقة نريد أن نعيش فضائل وسير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلماذا هذا الاهتمام بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 1 2 3 4 10. ها اذكر لي ما توصلت إليه ذاكرتك. نعم يا شيخ، 1 1. اصرخ بها حتى نشترك في المسؤولية، نتشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثانيا، أن يكونوا كصحابة رسول الله، لأن رسول الله رباهم على الإيمان، رباهم على التضحية، رباهم على التوحيد، رباهم على الأخلاق، رباهم على كيف يكونوا حقيقة مستخلفين في هذه الأرض وهي أرض الله. طيب، ولأنهم الواسطة فيما بيننا وبين كتاب ربنا، ولأنهم الواسطة فيما بيننا وبين سنة نبينا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي رافع عن عبد الله بن مسعود: ما من نبي بعثه الله إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب. انتبه لهذا، ودول يلعنون ويسخطون ويكفرون. فإذا سمعت واحد يصلي بجواره يقول الله يلعن أمسك فيه، دركوا على لغة العامة، لا تتركوا، لا تتركوا، يقول أنا مالي، هو سب أبوي عجيب، يعني لو سب أباك والله ما تركته، تقول المحكمة قريبة. من يوم تشوف واحد عنده دعاء صنمي قريش أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، امسك به، ما تتركه، ما تتركه، امسك به واذهب إلى الهيئة. هنا موجود عندنا هيئة لله الحمد والمنة، ما هم 50 بالمئات، ما هم 50 صار 50 100 لله الحمد والمنة، ومئات لله الحمد والمنة. وهذا قوامة وجود مجتمع فاضل يحارب الرذيلة ويحيي الفضيلة. ودعك من الجعجعة، فإني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا أو طحينا. من فضائله رضي الله عنه، أعني العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب، أخذنا حديث احفظوني في العباس، حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا أي أجدبوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. انتبه لهذا النص جيدا، لأن فيه فضيلة للعباس وفيه مسألة عقدية مهمة مهمة جدا جدا. إذا قحطوا أجدبوا استسقى، إذا قحط أو قحطوا استسقى عمر بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. هذا الأثر صحيح، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى. هذا فيه فضيلة العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما معنى هذا الحديث؟ بعض الناس يفهم من هذا الحديث أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التوسل بجاه العباس رضي الله عنه، وليس الأمر كذلك. بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كانوا يسألونه وما يعانونه من جدب وقحط، إيش يقولون؟ ادعوا لنا ربك، فيرفع صلى الله عليه وسلم يديه، إيش يقول؟ اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. ما كان واحد من الصحابة يقول وهو جالس في البيت من غير طلب سقيا من رسول الله: اللهم إنا نستسقي بجاه نبيك فاسقنا. طيب، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، في رواية صحيحة: فيدعو لهم العباس بالسقيا فيسقون، لأن الله عز وجل سميع قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما كانوا يجلسون في بيوتهم ويقولون: اللهم إننا نتوسل إليك بجاه العباس، ولكن كانوا يتوسلون إلى الله بالعباس، أي بدعائه وبقرابته، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيرفع العباس يديه ويستسقي لهم، فيجيب الله عز وجل دعاءهم ويغيثهم. ومن فضائله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، منعوا الصدقة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقم ابن جميل، يعني إيش النقمة لابن جميل؟ ليش ما يدفع الصدقة؟ إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، كان فقيرا فأغناه الله، ما له عذر. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي علي، ومثلها معها، يعني صدقة العباس علي. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ والصنو هو المثيل والنظير، أن عم الرجل صنو أبيه، هذا يؤكد على ضرورة تقديرنا وتوقيرنا بعد وفاة آبائنا أن نوقر أعمامنا إخوانهم، لأن عم الرجل صنو أخيه، عم الرجل صنو أخيه. أما الآن شوف التفكك الأسري هذا، يعني عمه متى ما زرت عمك؟ قال والله من سنين. متى ما زرت عمك؟ قال من سنين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، فلزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفارقه، وهو على بغلة شهباء، وربما قال معمر بيضاء. قال العباس: أنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها وهو لا يألو ما أسرع نحو المشركين. الحديث صحيح، رواه أحمد في الفضائل، وهذا فضيلة للعباس حيث كان آخذا بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة حنين. ومن فضائله حديث عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا لا نخرج. فانتبه لي من هذا الحديث بالله، في أدبية مهمة جدا مع فضيلة العباس. يا رسول الله، إنا لا نخرج فنرى قريشا تحدث، أي تتحدث. العباس شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث، أي تتحدث، فإذا رأونا سكتوا، إذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودر عرق بين عينيه ظهر وبان، در عرق بين عينيه ظهر وبان، ثم قال: والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ويحبكم لقرابتي. حديث حسن لغيره، رواه أحمد في الفضائل ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، والذي ترجح لدي أنه حسن لغيره. وفيه أدبية، ما هي هذه الأدبية؟ ها، من يذكرها لي؟ شكوى العباس حول أي مسألة؟ العباس قال: نخرج لقريش يتحدثون فإذا رأونا سكتوا. أذكر لي أدبية من هذا النص، ها، أذكر لي أدبية من هذا النص من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش الأدبية؟ نعم يا أحمد، هذا يقع كثيرا يا أخوان، أحسنت، هذا يقع كثيرا. يأتي إنسان على قوم وهم يتحدثون فإذا رأوا هذا أو غيره سكتوا. تسكتون ليه؟ إيش وراء الأكمة؟ لماذا تسكتون؟ أو ما أدركتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يتناجى اثنان دون ثالث فإن ذلك يحزنه؟ قال الإمام القرطبي: اثنان وثلاثة وأربعة وعشرة، بل العشرة يقول رحمه الله من باب أولى، أن ألا يتناجوا دون رجل منهم بل يشركونه في المجلس تطيبا لخاطره، سلامة لقلبه، تزكية لنفسه، لكي تكون هناك ألفة. ها، ينبغي للقوم إذا كانوا يتحدثون عن شيء وأحسوا وشعروا بقدوم لا يقطع أحدهم ولا يقطعون كلامهم، لكن بلباقة وحسن تصرف وحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني يهذبون في العبارات ويشذبون في الجمل إذا كان الأمر لا يعني هذا القادم، لكن ما يسكتون، لأن القادم يقول في نفسه، يقول: لعلهم كانوا يتكلمون فيا فإذا قدمت عليهم ولذلك سكتوا. ثم هناك أدبية أخرى وبضدها تتبين الأشياء: هذا القادم ينبغي ألا يتلصص ولا يتجسس ولا يتحسس، لأن بعض الناس كالقطى والقطوة والقطة، يدخل متسلل يأخذ نعليه ويدخل خفية على قوم ليتحسس من أخبارهم ما لا يرغبون، أما عند القدوم فلا يسكتون ويشركون، ولكن لهم أن يهذبوا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب والخلق.